العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندك سلمان في متن عبد سلمان، أظن سلمان أقرب من سليمان. نعم أنا عندي سليمان، أنت ما هي النسخة التي تقرأ منها؟ أقرأ من نسخة الشيخ عبد المحسن أظن سلمان. نعم سلمان بن عامر الضبي، أنا خطأ عندي، سليمان. نعم، وكذلك في كتاب عبد المسلم عبد الفوزان سلمان كذلك. نعم نعم، هو الصحيح، هذا اسم الصحابي. نعم إذن عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أحسنت. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن وقفنا عند حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. قال هنا: هذا الحديث يأتي بعد أن ذكر أحاديث السحور والسحور، ومن المعلوم أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر مسارعة إلى هذا الأمر الذي يفرح الصائم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة يوم يلقى الله جل وعلا، وفرحة الدنيا بالأكل بعد الظمأ والجوع، وفرحة الآخرة هي بالأجر الذي ادخره الله جل وعلا له يوم القيامة. وهذا الفطر ينبغي أن يعجل كما قلنا، مخالفة للروافض، ومخالفة أيضا حتى لأهل الكتاب الذين لا يفطرون إلا إذا تشابكت النجوم. فمن وقع في هذا الأمر من التنطع من هذه الأمة فقد شابههم، ولا شك أن مخالفتهم خير كما أن مشابهتهم ضير. ولهذا تفهم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. هذا الحديث يستحب منه كما قال الشارح هنا، قال: استحباب الفطر على التمر، فإن لم يوجد فعلى الماء. وهذا الحديث ضعفه بعضهم، إذ لا يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، وإنما الذي ثبت هو من فعله أنه كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فقد حسى، أو فإنه كان يحسو صلى الله عليه وسلم حسيات من ماء. وعليه فيكون الترتيب الرطب، والرطب فيه يعني رطوبة أكثر من التمر، التمر هو فيه جفاف أكثر، والمناسب أن الرطب ألين للمعدة، فإنه يأتي للبدن بالسكر وفيه شيء من اللين يسهل تناوله، علما وأن الإنسان يكون في ريقه بعد الصيام شيء من الجفاف، فناسب أن يبدأ بالرطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. قال بعدها، قال: والثاني الإفطار على التمر أفضل من الإفطار على الماء، لما فيه من الفوائد الهامة للمعدة والبصر طبيا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا طال صيامه وطال البعد بين وجبات الأكل التي يتناولها، فإن السكر يقل في الدم، وإذا قل السكر في الدم يصبح الإنسان عنده شيء من الصداع وعدم التركيز، فناسب أن يدخل إلى المعدة أول شيء أن يدخلها شيء من هذا السكر. ولهذا تلاحظون بأننا بمجرد أن نتناول هذا الفطر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طهور، أي شيء طاهر ونافع ومفيد، فإننا إذا تناولنا وينفع كما في حديث السبع تمرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من تناول سبع تمرات كل يوم قبل كل شيء، فإن الله جل وعلا يعافيه في بدنه ويحفظه من كثير من الأمور كما لا يخفى عليكم. فإن التمر فيه من الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا الله، فإن النخل شجرة مباركة، وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن في الحديث المعروف الصحيح. فالإنسان إذا تناول هذا التمر أحس بنشاط مباشرة، ثم يأكل ما شاء من هذه الأمور. أيضا جاء في السحور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر على التمر، كان يقول تسحروا بهذا الثمر المبارك أو هذا الطعام المبارك، والمقصود به هنا التمر. فيبدأ الإنسان يومه بالتمر ويفطر على تمر، فيبدأ بشيء حلو وينتهي بشيء حلو، وبينهما عبادة عظيمة وهي عبادة الصيام. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله في ياسر. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. أحسنت. إذن الحديث الذي بعده، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن شيء من أداب الصيام بتعجيل الفطر وتأخير السحور، تكلم عن أمر آخر وهو مسألة الوصال. وهذه المسألة ما اختلف فيها أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال قال الشارح: مواصلة الصيام يومين فأكثر من غير إفطار بالليل، أي أنه إذا وصل المغرب لا يفطر ويواصل صائما طيلة الليل، ويصل ذلك الليل بنهار صائم جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الوصال. فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ يعني ومن منكم مثلي أنا، جسدا وروحا، دينا وجسما. إني أبيت، أي في الليل، يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال في آخر الحديث: كالمنكل لهم. قال الشارح: كالمنكل لهم، أي كالمعاقب لهم بما يردعهم عن مثل صنيعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الحديث، لأنهم لما أبوا أن ينتهوا عن هذا الأمر قال: طيب أنا سأواصل بكم. فواصل بهم يوما ويوما، ثم لما رأوا الهلال أفطروا، ولو لم يرى الهلال لواصل بهم حتى كالمنكر لهم، أي كالمعاقب لهم والرادع لهم عن هذا الأمر. فإنهم لم يمتثلوا قوله لما قال لهم ونهاهم عن ذلك الوصال. ما يستفاد من الحديث؟ قال: الحديث يدل على حرمة الوصال في الصوم مطلقا. قوله عن حرمة الوصال هذا قول الأئمة الثلاث: أبي حنيفة ومالك والشافعي. ودليلهم في هذا من وين؟ دليلهم في هذا من النهي، فإن النهي هنا تسلط عن العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فهذا القول الأول، وهو يبدو الذي اختاره هنا الشارح. قال: الحديث يدل على حرمة الوصال في الصوم مطلقا. القول الثاني هو قول الحنابلة، وأنا قلت لكم أني لا أذكر الخلاف دائما، لكن في بعض المسائل نذكره. القول الآخر قول الحنابلة، وهم قالوا ماذا؟ قالوا أن الوصال يجوز إلى السحر، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كنت لابد فاعل فلتواصل إلى السحر، والسحر آخر الليل. وعليه يكون الوصال عندنا على كم من قسم؟ يكون على قسمين. القسم الأول هو مواصلة يوم بليل وبعده يوم، وهذا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، لأنه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هو الوصال الذي يكون فيه مواصلة نهار بجزء من الليل لا يجاوز السحر، أي آخر الليل. هل هذا جائز؟ نعم بالدليل الذي ذكرناه في البخاري جائز. طيب جوازه هنا هل هو استحباب ولا فقط جواز؟ كل هذا جائز لمن أراد أن يفعله لا تنطعا، يعني مثلا يؤخر الفطر تنطعا، ولكن يفعله لأنه يريد أن يترك الطعام إلى حين آخر، هل هذا نقول مستحب ولا فقط جائز وغيره أولى منه؟ نعم إذن هو جائز وغيره أولى منه، فليست العبادة بالكثرة ولا بالتشدد ولا بالتنطع، إنما الأولى موافقة السنة. وبعضهم قال أن الوصال مستحب. كيف مستحب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليعاقبهم بأمر محرم ولا أمر مكروه، صح ولا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، هل ترى النبي صلى الله عليه وسلم يواصل بهم ويفعل بهم أمرا محرما؟ لا يمكن. وهل يفعل بهم أمرا مكروها؟ لا. لكن ولهذا من الأمور التي ذكرها الأصوليون أن النهي إذا كان للشفقة، النهي إذا كان للشفقة فإن فعله يكون مستحبا، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه؟ شفقته بهم، وهذا له نظائر كالسواك في كل صلاة وكتأخير صلاة العشاء وغير ذلك، صح ولا؟ وعليه قال من قال بأن هذا الوصال أمر مستحب، لكن الأقرب والذي عليه الأدلة إذا جمعت بين النهي هنا والعلة التي ستأتي معنا وحديث من واصل فليواصل إلى السحر وقوله هنا في الحديث كالمنكر لهم، هذا كله يدل على أن أصل الفعل جائز، ولكن لا شك أن غيره أولى وأنه ليس مستحب أصلا، لكن من أراد فعله لأمر ما فليفعله ما لم يكن ذلك الفعل تنطعا في مسألة الفطر. قولي تنطعا في مسألة الفطر كما ذكرنا لكم ممن يتشبه بأهل الكتاب وبالروافض ويحاول أن يؤخر حتى يأتي جزء من الليل، إن كان هذا الدافع فإن هذا لا يجوز. طيب إذن هنا عندنا الأقوال، بعضهم قال يستحب، بعضهم قال يحرم وهم الجمهور، وبعضهم قال يجوز فعله إن كان للسحر. طيب هل يجوز أن يواصل معهم يوما، يواصل ليلا يوما بليل بيوم آخر؟ لا لا يجوز، لأن هنا ماذا قال الشارح؟ قال إن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره عند الأكثر، أي عند أغلب العلماء أن هذا الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين، يحتمل أن يقصد به الوصال أن يصل شيئا من النهار بشيء من الليل، وهذا قلنا الصحيح أنه جائز ولا نقول مستحبا، نقول جائز. وليحتمل قوله هنا الوصال أن يصل نهارا بنهار، وهذا لا شك أنه أبعد من غيره، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم فنقول كان ذلك زمن التشريع فيحتمل احتمالات كثيرة، لكن بعد ذلك الأمر فنقول أن هذا لا ينبغي أن يفعل البتة، ولا يجوز لمسلم قطعا أن يصل نهارا بنهار، وإنما إن كان ولا بد فاعلا فلا بد أن يصل النهار بشيء من الليل لا يجاوز السحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما استدرك عليه الرجل وقال فإنك تواصل يا رسول الله، هذا الصحابي، لا نقول بأن هذا الصحابي ليس له أن يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن هنا لم يستدرك استدراك المتعنت، إنما هو سأل عن شيء رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزمن زمن تشريع، فهمتم؟ فالحاجة أحسنت تتمسك بالأصل، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعليه فلا ملام على هذا الصحابي رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وله نظائر كثيرة بخلاف الذي قال له اعدل يا محمد وغير ذلك من الأمور. فهنا الأمر الفرق بين هاتين الصورتين كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ وهذا تكرر، ومن ذلك حديث النفر الذين جاءوا وتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قالوا في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أتقاكم لله، ومع هذا أفعل وأفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما أو كم من حديث يعلل فيه بحاله، إذ أنه من المتقرر عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس دينا وإيمانا وعملا، وعليه فالذي يفعله هو الخير، وإذا نهى عن شر عن شيء فإنه شر، وإن لم يظهر لك الآن فسيظهر لك ولو بعد حين، ولكن الناس أحيانا يستعجلون. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هنا ذكر أن الله يطعمه ويسقيه. وها هنا مسألة لا تخفى عليكم أن أهل العلم اختلفوا: ما هو الطعام والسقيا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمها في الليل؟ هل هو طعام حسي يعني أكل يأكله يأتيه من الله جل وعلا، أم هو شيء معنوي أي ما يفيض الله عليه من المعارف وحلاوة التلذذ ومناجاة الله جل وعلا والأنس به والافتقار إليه وما يجد من حلاوة الإيمان في قلبه، الأول أم الثاني؟ الراجح الثاني. الراجح الثاني وهو الذي عليه الجمهور. وها هنا مسألة أصولية نبحثها معكم، وإن كان التعليق يعني ينبغي أن يكون على الكتاب مختصرا، لكن لا بأس أحيانا من شيء من الدربة حتى نطبق قواعد الأصول هنا. الذي يقول بأنها اللغة فيها مجاز، هل يشكل عليه هذا الحديث؟ قد يشكل. لا لا يشكل، لأنه يقول هنا يطعمني ويسقين مجاز، والمجاز صرف اللفظ عن حقيقته الظاهرة لقارينة، فها هنا لا شك أن الإطعام مجاز وانتهى الأمر، صح ولا لا؟ طيب الذي يقول ليس هناك مجاز يشكل طعام حقيقي. نعم، لأن الحقائق كم من حقيقة يا إخوة؟ ثلاثة. ما هي؟ لغوية الشرعية والعرفية. قال الكنتي في نظم الورقات: احفظوا هذا البيت، ولغوية كما شرعية حقيقة تكون أو عرفية. فالحقائق ثلاثة، الأصل في ألفاظ الشرع أنها تحمل على الحقيقة الشرعية، ثم عندنا الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. طيب الطعام هل تختلف حقائقه الثلاثة، أم هو في الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية يؤدي إلى الطعام المحسوس المعروف؟ الثاني. في كل الحقائق الطعام هو الطعام، الطعام هو الطعام، واضح في العرف واللغة والشرع. طيب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. المقصود به حلاوة الإيمان ولا الطعام الحقيقي؟ حقيقي. الطعام الحقيقي قطعا، إذن في الشرع والعرف واللغة. طيب إذا كان في كل الحقائق الطعام يدل على الطعام الحقيقي، كيف لك أن تخرج هذا الحديث مع قطعنا بأن المقصود به ليس الطعام الحسي؟ هذا السؤال المتوجه هنا. والجواب يا إخوة أن يقال أن الطعام وأن سائر الألفاظ الشرعية قد يدل السياق على خروجها عن ذلك المعنى، وهذا يفهمه العرب من لغتهم. ولهذا بعضهم يقول أن الخلاف بين أهل العلم في هل هناك مجاز في اللغة ولا غير مجاز لا طائل تحته، إذ هو خلاف لفظي، لأنك تسميه مجاز ولا تسميه حقيقة، أنت الكل مجمع بأن العرب قد تستعمل اللفظ في غير موضعه لقرينة بينة، أنت تسميها هذا من اللغة أو تسميه من المجاز هذا أمر آخر. قال جل وعلا: واسأل القرية. هل يعقل أن واحد سيأتي ويسأل الجدران؟ لا يعقل. خلاص، إذن الكل يعلم بأن المقصود أهل القرية على قول، ولا بعضهم قال القرية مجتمع الناس، لكن على القول أن القرية هي الباب أبليا المقصود واسأل أهل القرية. واضح؟ والغائط هو المكان المنخفض. طيب واحد يقولك أتى الغائط أو جاء من الغائط، ولو كان في مكان مرتفع يسمى غائط ولا لا؟ غائط، لأن هذا يفهمه العربي، لا يحتاج أمر، نقل اللفظ من ذلك الأمر إلى تلك الحقيقة الأخرى. وعليه فنقول بأن هذا وإن كان حقيقة شرعية، غير أن الحقيقة الشرعية تتغير بتغير السياق. واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يطعمني ربي ويسقيني. فإن قال قائل كيف لك أن تتصرف في هذه الحقيقة وتصرفها بلا حجة، يقال غلط، نحن صرفناها بحجة ظاهرة، وهي أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في الليل هل يعتبر هذا وصالا؟ أبدا لا يعتبر وصالا. فليس لك وليس لنا مناص إلا أن نصرف اللفظ على هذه الحقيقة المتبادرة، وأن نقول أن المقصود بالإطعام هنا طعام روحي. واضح؟ وهذا يشاهده كل واحد فينا أحيانا يا إخوة. إذا كنت تقرأ في كتاب ولك به ولوع، فإنك تنسى الطعام ولا لا تنسى؟ نعم تنسى. نعم. أحدنا يا إخوة أحيانا يكون فيه شيء من السعادة والفرح، إما خبر أفرحه أو التقى صديقا، فسبحان الله مع طيب الحديث والكلام ينسى الطعام، صح ولا؟ صحيح. إيه؟ فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي في جوف الليل ربه، يستغني عن أكل الدنيا ولا لا يستغني؟ يستغني اليوم أكثر من يوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئة غيره، لا في قوته البدنية ولا في ما في قلبه من الإيمان والفيوضات الروحانية العظيمة، فإن الله يفتح عليه وعنده من المعارف والدراية والعلم بربه ما ليس عند غيره. ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بأنه ليس كهيئتهم. أطلت في هذه المسألة يا إخوة فقط حتى نطبق بعض قواعد الأصول على هذا الحديث المهم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث النهي عن الغلو في الدين، وهذا قد مر معنا في تعجيل الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم كالمنكل لهم أي كالمعاقب لهم، فإن هذا الدين متين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نوغل فيه برفق، وقال صلى الله عليه وسلم أن يشاد الدين أحد إلا غلب. ولهذا تذكروا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما ندم في آخر حياته وتمنى أن لو أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يؤخذ من هذا الحديث جواز ترك المتشدد على تشدده ليحس بالردع، فأحيانا بعض الناس يشدد على نفسه فقل له يلا واصل. واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن يحج على قدميه وقال مروه ليركب دابته، ونهى غيره عما فيه من التنطع، ونهى الصحابة أن لا يأكلوا اللحم ولا يتزوجوا النساء ولا ينامون بالليل وغير ذلك، لأن هذا كله يضر بالعبد، وإن الإيمان وإن قوي في فترة لا تأمن أن يضعف بعدها ويصبح لك أمر ولهذا لا تستطيعه. وهنا تفهم نهي الشريعة عن النذر، فإن النذر يا إخوة تكليف بأمر لا أمر لم يكلفك الشارع به، فأنت كنت في عافية من دينك وعليه، فإن استطعت أن لا تنذر فافعل. ولهذا كره أهل العلم على خلاف وتفصيل مرة معنا النذر، بعضهم كرهه بإطلاق لهذا الأمر، فإنك لا تدري ما يجد عندك. أيضا من الفوائد التي نأخذها في الحديث ولم يذكرها الشارح هنا، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم هنا أي أنه أفطر حقيقة؟ لا لا، لأن لو كان أفطر حقيقة ما فائدة الوصال إذن؟ لا فائدة فيه. وإذا كان أفطر حقيقة ما فائدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالفطر؟ لا فائدة في ذلك. ولهذا معنى فقد أفطر الصائم تفسره رواية أخرى في البخاري أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد حل الفطر أو حل الإفطار. وهذه الرواية أحسن ما فسر به الحديث الحديث، فيكون إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد حل الإفطار، وعليه فعجل بالفطر إن كنت ستفطر. فلا يأتي إنسان يقول أفطرت ولا لم أفطر، أنا أفطرت بدخول الليل، غلط، بل لابد من التعجيل حتى تنال الأجر. واضح يا إخوة؟ نعم نعم. اقرأ. جزاك الله خير. قال رحمه الله عنه ورضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. إذا قال هنا قال من لم يدع، قال الشارح أي من لم يترك. وهذا الحديث يستفاد منه قوله هنا، نشرح بعض الألفاظ، من لم يدع قول الزور، الزور والعمل به والجهل. الزور هو القول الباطل، والجهل هو الميل عن الحق. فالمقصود بالزور والجهل هنا كل ما لا ينبغي من القول والعمل. فالزور قول، والجهل هنا يدخل فيه هذا وهذا. فقد يفعل العبد فعلا يسمى بالجهل، وقد يقول قولا يسمى بالجهل. قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. قال يستفاد منه اشتداد حرمة الكذب والسفه على الصائم، فإن هذه الأمور محرمة في غير الصيام إن كان فرضا أو نفلا، وشدة حرمتها تكون أقوى في الصيام، لأن الصائم ينبغي أن يبتعد عن كل هذه الأخلاق التي تنافي الآداب الإسلامية. قال ثاني من ارتكب هذه المعاصي يخشى عليه عدم قبول صومه أو صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهنا ماذا قال؟ قال يخشى عليه، واستعمل لفظ يخشى لأننا لا نقول أن من ارتكب محرما بقوله ككذب وغيبة ونميمة في رمضان فإن يومه قد ذهب، لا نقول هذا. ليش؟ لأن الدليل هنا إيش فيه؟ في أنه يفسره دليل آخر، عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ. إذن هنا أن الأجر ينقص بقدر ما بقدر ما يزداد من الإثم قولا وعملا، فكلما ازدادت آثامه وانتهاكه لهذه العبادة الجليلة وهذا الشهر العظيم كلما نقص من ثوابه. ولكن هل صيامه صحيح؟ نعم نعم. لكن نقول إن كنت تقصد بصحة الصيام براءة الذمة فهذا بالإجماع تقريبا، وكان بعضهم خالف أظن، أو هذا الذي لا مرية فيه بأن ذمته قد برئت بهذه العبادة. ما معنى ذمته قد برئت؟ أي أنه لا يؤمر بإعادة ذلك اليوم. وإن كنت تقصد بالصيام الصحيح الكامل نقول قطعا لا، وقد يضمحل أجر تلك العبادة حتى لا يبقى منها إلا الجوع والظماء. ولهذا قال من قال من السلف قال أيسر ما في الصوم الجوع والعطش، أما ترك الأمور الأخرى هذا لا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قال القحطاني في نونيته قال حصن صيامك بالسكوت عن الخناء أي الباطل، أطبق على عينيك بالأجفان أي غض البصر، وصن نفسك وأذنيك وجسمك وصيامك عن كل منكر وباطل. ولهذا جاء في الحديث فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل إني صائم، والصحيح أنه يقول هذا جهرة يقول هذا جهرة، سيما في صيام رمضان الذي الرياء فيه قليل لأن الكل يصوم. يقول له إني صائم، أي أن هذا الأمر الذي تقوله لا يليق بالصائمين، لا بي ولا بك. قال نعم. ومسألة براءة الذمة يا إخوة بعضهم يخلط فيها، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولما ذكر شارب الخمر قال لا تقبل له صلاة 40 يوما. بعض الناس إذا انتهت هذه 40 يعيد الصلاة، هل هذا صحيح؟ لا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالإجماع المقصود أن الذمة برئت، لكن المقصود أنه لا أجر فيها، فلا تلازم بين براءة الذمة وتمام الأجر، فقد تبرأ الذمة بعبادة لا أجر للعبد فيها مثل هذا الذي ذكرناه الآن. فكم من صلاة برئت بها الذمة وخرج منها العبد وليس له منها إلا طول القيام، واضح؟ وعليه فينبغي للعبد أن يصون نفسه من هذه الأمور. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويبشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، واتفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. أحسنت. إذن هذا الحديث فيه مسألة القبلة والمباشرة للصائم، وهل هي ناقضة للصيام أم لا. قال لإربه أي لشهوته، وبعضهم قال الإرب هنا يطلق على الآلة أي الذكر، لكن المقصود هنا أملككم، وأنا عندي في الرواية ولكنه كان أملككم لإربه أي لشهوته. فعائشة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر، ولكن من منكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد، فإنه كان يملك نفسه قطعا صلى الله عليه وسلم، ولكن غيره قد لا يتمالك نفسه فيهلك من حيث لم يحتسب. قال يستفاد من الحديث جواز تقبيل ومباشرة الرجل الصائم زوجته إذا أمن على نفسه من تحرك الشهوة، ولهذا جوزه الشافعي يا إخوة للشيخ الكبير، وجاء في لفظ لكن لا يصح، جوزه للشيخ الكبير دون الشاب الصغير، فإن الشيخ الكبير أبعد من الشهوة من غيره. ولهذا لو تذكرون قصة كعب بن مالك وصاحبيه مرار بن الربيع وهلال بن أمية، أيهم اعتزل زوجته؟ كعب. أكبرهم كعب اعتزل، كان أصغرهم، بالعكس هو كان أصغرهم، لهذا اعتزلها، قال اذهبي لأنه لا يمكن، لا يملك نفسه شيء من هذا، فأمرها أن تعتزل، بخلاف مرارة وهلال بن أمية فإنهما لم يعتزلا أزواجهما رضي الله عن الجميع، لأن الشاب لا يأمن على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعتهم رضي الله عن الجميع. فالمفيد أن الشاب ينبغي أن يهون يبتعد عن هذا الأمر. ولهذا قال في النقطة الثانية قال استحباب ترك المباشرة والقبلة للصائم إذا خشي على نفسه تحرك الشهوة. القبلة في نفسها جائزة لهذا الحديث، لكن قبلة من قبلة، فإن ربما بعض القبل قد تحرك شهوة للمرأة وللرجل، وعليه قد يسترسل معها العبد، وإذا بلغت الشهوة مبلغا فإنها كالخمر تخامر العقل وتغطيه، فلا يحس الإنسان بنفسه إلا وقد انتهك حرمة هذا الشهر بأمر أوقف أو جعل الشرع عليه كفارة مغلظة، يأتي ذلك معنا في حديث أبي هريرة إن شاء الله تعالى. وعليه فينبغي للعابد أن يترك هذا الأمر، والليل ولله الحمد واسع، ونحن نحمد الله جل وعلا لأن الصحابة في أول الإسلام كان من نام بعد العشاء فلا يستطيع بعدها إذا نام أن يأكل، وكان في أول الإسلام يمنع على الرجل أن يأتي أهله ليلة ليالي رمضان، ثم رحم الله جل وعلا عباده و وترك لهم هذا الأمر وجوزه لهم، وهذا من تيسير ويسر هذه الشريعة ومن رحمة الله بخلقه. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. بعض الصحابة كان يفعل هذا خفية والله مطلع عليهم، لكنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده. قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله جل وعلا شرع لنا أن نأتي أهلينا في الليل، والليل ولله الحمد فيه متسع وعليه، فينبغي الابتعاد عن هذا الأمر. طيب، المباشرة هنا لها صور. الصورة الأولى أن يباشر، أن يقبل ويباشر ولا ينزل منه شيء، لا مذي ولا مني. الصورة الثانية أن يقبل أو يباشر فينزل منه مذي، والصورة الثالثة أن يقبل أو يباشر فينزل منه مني. ما حكم هذه الصور الثلاثة يا إخوة؟ لكل صورة حكم. ما حكم الأولى؟ لا شيء، شيء يفتح صومه، لا شيء عليه. والقبلة شرع النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وهو صائم وفي لفظ في رمضان، فلا إشكال في هذا الأمر. طيب، الصورة الثانية الراجح لو يصح صومه، نعم، خلافا للحنابلة في رواية، فإن الحنابلة على الجمهور جمهور أهل العلم بأن المذي ليس ناقضا من نواقض الصيام، وأن المذي مني لم يطبخ بعد، يعني ليس منيا قد نضج في داخل الإنسان وعليه فهو شهوة خرج بعضها. والذي جاء النهي عنه أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قوله شهوته، المقصود بالشهوة هنا جماع، المني. لأن لو قلنا الجماع يا محمد، الاستمناء مفطر ولا غير مفطر؟ نعم، لهذا نقول الشهوة هي المني، بدليل حديث سعد بن أبي وقاص قال: أيضع أحدنا شهوته وله أجر؟ فهمت؟ الشهوة المقصود بها هنا المني. إذن هل المذي يأخذ حكم المني؟ لا يشبه البول. أحسنت، بل هو أقرب منه للبول منه للمني. المني واضح، ولا يأخذ حكمه، ويختلف عنه في مسألة النجاسة، فإن المذي نجس ولكن نجاسته نجاسة مخففة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح فقط دون الغسل، والمني طاهر. طيب، هذا موضعه آخر. لكن إذن الثاني الراجح أن الذي قبل فأمذى أو فكر فأمذى فإن صيامه صحيح، لكن لا يأمن على نفسه أن الشهوة تبدأ بالمذي ثم ترتقي معه حتى يصل إلى شيء يدفعه لأن يرتكب هذا الأمر العظيم في رمضان. طيب، الثالث يا إخوة، قبل أو باشر فأمنى، يبطل صومه. نعم، ايش قلت؟ قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه. نعم، وهذا هل نقول أن إذا قبل أو باشر فأمنى عليه كفارة؟ لا، الكفارة على الجماع فيما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. الكفارة على الجماع ليست على نقض الصيام. إذا اتضحت لكم هذه الصور الثلاثة يا إخوة؟ نعم. ترتيب العلم وهذه التقسيمات تفيد في فهم المسائل. نعم اقرأ الحديث الذي بعد. أنا نعم الثالثة عفوا هنا قال يعني الفائدة الثالثة جواز الإخبار عن الأشياء التي يستحيى منها وذلك لإظهار الحق، لأن عائشة ذكرت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها. وماذا قالت أم سليم؟ يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. أتغتسل المرأة إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. ولهذا عائشة كانت تنقل، وهذا من بركات أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه التي نقلن لنا أمورا ما كنا لنعلمها لولا أن قيض الله من ينقلها ممن هو في البيت النبوي. فهذه أمور تستفيد منها الأمة، والناقل لها هم زوجات وأزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ها هنا تعليق، ما رأيكم في المقولة التي يقولها الناس أن لا حياء في الدين؟ غير دقيقة. غير دقيقة، كيف غير دقيقة؟ الدين كله حياء. أحسنت. إذن ما العبارة التي ينبغي أن تقال؟ لا حياء في الدين. أحسنت. نعم لا حياء في السؤال عن العلم، لا حياء في العلم، لا حياء يمنع العبد من العلم وغير ذلك. أما لا حياء في الدين هذا غلط، فإن الحياء من شعب الإيمان، بل الدين حياء كله. نعم اقرأ الحديث الذي بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. واصل. نعم كل أحاديث الحجاب. نعم. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. رواه الدارقطني وقواه. نعم أحسن. إذن هنا انتقل المصنف حافظ بن حجر رحمه الله تعالى إلى ذكر الأحاديث في مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة الحجامة، وهل الحجامة مفطرة أم غير مفطرة. وذكر الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. هذا اللفظ وهو صائم عله بعض أهل العلم وقالوا لا يصح، وإنما الثابت احتجم وهو محرم، وأما لفظ وهو صائم غير صحيح. وقد أطال وبين ذلك ابن القيم في تهذيب السنن، لكن بعض أهل العلم أثبتها، والحديث في البخاري. قوله هذا الحديث الأول، فالحديث الأول ظاهره يا إخوة حديث ابن عباس جواز الحجامة للصائم ولا؟ نعم. نعم واضح. طيب الحديث الثاني حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، البقيع مقبرة أهل المدينة، وهو يحتجم في رمضان. طيب هذا اللفظ البقيع لا يصح، ليش؟ لأن هذه القصة كانت في فتح مكة، واضح؟ وفتح مكة في مكة، والبقيع وين؟ المدينة. في المدينة، فهو غلط، غلط فاحش في اللفظ هنا، واضح؟ وعليه فهذا اللفظ لا يصح. قال أتى على رجل بالبقيع، ليس بالبقيع، ولا يمكن أن يكون بالبقيع لأن القصة في مكة، وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث فيه إفطار للحاجم والمحجوم، فيكون مخالفا لحديث ابن عباس ولا؟ مخالف. طيب الحديث الذي بعد حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر هذان، فيوافق حديث شداد بن أوس، ثم قال أنس، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، فيكون على حسب الرواية الثالثة التي ذكرها الحافظ بن حجر، وكأنه يشير إلى أن هذا الأمر قد نسخ. إذن الحافظ ذكر، وهذا من توفيق الله جل وعلا له رحمه الله تعالى يذكر رواية كل مذهب ثم يعطيك بالإشارة يعني القول الذي هو يميل إليه وهو على كل على مذهب الشافعية، واضح؟ فيتدرج بك في الروايات حتى تعلم، كما مر معنا في حديث فقدر له كيف تطرق في الروايات حتى يعطيك المذهب الراجح، وها هنا أيضا ذكر هذا الأمر. فإن الروايات تدلنا على أنه كان ممنوعا ثم جوز. قال الشارح هنا: الحجامة لا تفطر الصائم عند الأكثر، والأكثر هم جمهور أهل العلم خلافا لمن؟ الشافعي. لا، للحنابلة، خلافا للحنابلة، فإن هذا من أفراد المذهب الحنبلي، الإفطار بالحجامة من أفراد المذهب الحنبلي. قال: عملا بحديث ابن عباس الذي هو ناسخ لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه، واضح؟ والذي يقوي أنه ناسخ ما قال أنس، فإن أنس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه فيما بعد. طيب، قوله ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس، لأن ابن عباس الذي رواه ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، إن صحت هذه اللفظة خلافا لمن يضعف هذا اللفظ، ابن عباس قصته كانت متى يا إخوة؟ في حجة الوداع. وحجة الوداع قبل فتح مكة ولا بعد فتح مكة؟ بعد فتح مكة. إذا القصة شداد بن أوس، حديث شداد بن أوس إن صح يكون متى؟ في فتح مكة في السنة 8 للهجرة. حجة الوداع في السنة 10. إذا أيهما متأخر عن الآخر؟ الثاني. الثاني. ومن المعلوم في قواعد الجمع أننا نحاول الجمع بين الأدلة، فإن لم نستطع فنرجح، فإن لم نستطع فنذهب إلى النسخ. وها هنا يمكن الترجيح سندا لأن البخاري أقوى من غيره هنا، ويمكن أيضا أن نمر إلى النسخ، فإن أحدهما نعلم يقينا بأنه متأخر عن الآخر، فلا إشكال هنا في إعمال النسخ. والدليل من أنس بن مالك فهم ذلك النسخ وعمل به بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي هذا القول وهو مذهب جمهور أهل العلم. قال هنا الشارح: قال ولأن ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة 10 فحديثه متأخر، وشداد صحبه عام الفتح سنة 8 فحديثه متقدم. إذن عندنا حديث ينسخ آخر، وعليه فالأقرب والله أعلم يا إخوة بأن الحجامة لا تفطر، لكن هل يستحب فعلها أم تركها لليل؟ الجواب لاقى الشك الثاني، ولهذا قال الشارح هنا: قال الأفضل توقي الحجامة وقت الصيام، وهو اختيار الشافعي رحمه الله تعالى. لماذا يا إخوة؟ لأن الحجامة إخراج للدم من البدن، وهذا الإخراج للدم يضعف ولا لا يضعف؟ يضعف. وإذا نظرتم إلى المفطرات تستطيع أن تقسموها إلى قسمين: النوع الأول إدخال شيء للبدن يناقض مقصود الشارع من ترك الصيام، من ترك الأكل والشرب، وهذه النواقض المعروفة، واضح؟ نعم. طيب، والثاني إخراج شيء من البدن يضعفه، يحول بين العبد ومواصلة الصيام في قوة ونشاط، وهذا يدخل فيه الحجامة على من قال بأنها تفطر، ويدخل فيه تعمد القيء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. واضح يا إخوة؟ طيب، لكن الحجامة كما قلنا بأنها صحيح أنها لا تفطر، وينبغي للعبد إن احتاجها أن يؤخرها إلى الليل، فإن اضطر إليها طبيب مثلا أمره بأن يحتجم لأن عنده عرق أو شيء من هذا، فهذا لا شك يجوز في حقه أن يحتجم ولا إشكال في هذا الأمر. طيب، تحليل الدم يا إخوة وأن يؤخذ عينة من دم الإنسان، هل يدخل في النهي عن الحجامة لمن قال بأنها تفطر؟ لا، لا يدخل، لأن كمية الدم الخارجة قليلة جدا. طيب، التبرع بالدم يدخل في هذا ولا لا يدخل؟ نعم، يدخل لا شك، لأن التبرع بالدم يأخذون منك نصف لتر أو لتر كامل من الدم، والإنسان في بدنه كم 5 أو 6 أو 7 لترات من الدم، فلا شك أنه سيضعف ويحس بشيء من العيا والتعب قد يحول بينه وبين إكمال الصوم. ولهذا الراجح والله أعلم أن الحجامة لا تفطر. طيب، آخر مسألة في مسألة الحجامة يا إخوة، وهو ما قولكم في ما تفسيركم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ طيب، المحجوم فهمنا لأنه يخرج شيئا يضعفه فنهى الشارع عن ذلك. طيب، والحاجم يا إخوة لماذا يفطر؟ الدم فقد يبتلعونه. أحسنت، لأن الحجامة التي كانت عندهم صورتها أنه يحدث شرطا في الجلد وجرحا ثم يمص الدم، وهذا كان من قبل لا يمنع أن يدخل إلى جوفه شيء من الدم. طيب، الحجامة بوسائلها المعاصرة، واضح، التي ليس فيها هذا المص، هل على القول بأن الحاجم والمحجوم يفطران، هل يفطر الحاجم بالطريقة العصرية التي ليس فيها مص ولا لا يفطر؟ لا يفطر إذا كان الحكم معللا. أما من قال بأن الأمر هو بحث تعبد فإنه يقول بأنه يفطر. وانتبهوا يا إخوة، إذا قلنا بأن الحكم تعبدي لا يعني أن لا حكمة فيه، لكننا لا نعلمها وليس لنا علة ظاهرة منضبطة نعلمها فيه. لأن بعض الناس إذا فهم قول تعبد يقول هذا مذهب الأشاعرة، الأحكام غير معلاة. هناك أحكام تعبدية، الفجر جهر والظهر سر وهذا سر، قد تعلم الحكمة وقد لا تعلم، فنقول تعبدي، لكن نقطع بأن الحكمة موجودة ولا لا؟ نقطع، واضح. ولهذا من رأى أن الحكم تعبدي بحت يقول لا يا أخي، الحديث على عمومه أفطر الحاجم والمحجوم. لكن أغلب المعاصرين الذين يرون بأن لم أقل كلهم، الذين يقولون بأن الحجامة تفطر، قالوا إذا كان ليس فيه مص للدم فإن صاحبه لا يفطر. نكمل الحديث الذي بعده ونختم إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. هذا الحديث يا إخوة يستفاد منه أن الاكتحال في رمضان غير مفطر، وهذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر ضعيف ولا يصح في الباب شيء. إذن نبقى نعمل بماذا؟ نعمل بالبراءة الأصلية، حديث عائشة في جواز الاكتحال لكنه لا يصح، ولا يصح في أحاديث الاكتحال شيء، فنعمل بالبراءة الأصلية. وهذا الاكتحال يا إخوة يجتمع فيه أمران يحولان دون القول بأنه مفطر. الأمر الأول بأن الاكتحال ينفذ إلى الحلق عن طريق ماذا؟ عن طريق العين، والعين ليست منفذا معتادا للطعام والشراب. والأمر الثاني أن هل الاكتحال يعوض عن الأكل والشراب والطعام؟ لا، ولا يقوم مقامهما البتة. فلو أن إنسان أكل الكحول يشبع، أو وجد في حلقه طعم الكحول، هل يزيح عنه ذلك العطش؟ بل بالعكس سيزداد ربما عطشا. وعليه فالاكتحال يعمل فيه بثلاثة أمور: الأمر الأول البراءة الأصلية، وأن الأصل عدم نقض الصوم، والعبادة صحيحة بيقين، فلا يخرج عن هذا اليقين إلا بيقين، وليس هناك يقين هنا. الأمر الثاني أن العين ليست من منافذ الطعام والشراب، والأمر الثالث أن هذا ليس لا من الأكل والشراب ولا هو في حكمهما. فلو وجد الإنسان طعم الكحل في حلقه والأحسن له أن ينفضه، فإنه لا شك لا يكدر على صيامه. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، ونكمل بقية الأحاديث في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، ثم إن يسر الله ندخل أيضا في صيام التطوع بعده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.